سلام من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فإن تولوا فقد أبلغتكم ما حسين هذا يا الله الصحة والعافية يا رب يا فخر الكريم. إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جيء وتلك عاد جعدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. أيها الله العظيم. أحسنتم.